الغالي انتو بس انتو بس انتو بس اللي في بالي انتو بس انتو بس انتو بس حبيبي الغالي انتو بس انتو بس انتو بس اللي في بالي انتو بس انتو بس حبيبي الغالي انتو بس اللي في بالي انتو بس حبيبي الغالي اللي في بالي انتو بس انتو بس حبيبي الغالي انت انتو بس احلى حبيتك بجنون حبيتك حبيتك حبيتك بجنون يلي سحر عيونك مريت في عيون يلي سحر عيونك مريت في عيون حبيتك حبيتك حبيتك بجنون حبيتك حبيتك حبيتك تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام وين أيامك يا ريت راجعيني عشان أحلامك من نوم تصحيني وين أيامك يا ريت راجعيني عشان أحلامك من نوم تصحيني وين أيامك يا ريت رجعيني عشان أحلامك من نوم تصحيني ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني ماني خاطر عقلك دليل انتي ماني خاطر عقلك دليل انتي ماني خاطر عقلك دليل الموت كيف البحر ياخد ولا يدي ماني خاطر عقلك دليل انتي ماني خاطر عقلك دليل انتي ماني خاطر عقلك دليل الموت كيف البحر ياخذ ماي ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني الجسم فاتت خلاص انسيني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني الجسم فاتت خلاص انسيني لومي علي الأيام تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني الجسم فاتت خلاص انسيني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني لومي علي الأيام ما تلوميني الجسم فاتت خلاص Thank you. يا روح وبالي مشغول من يوم ما ريتك يا روح وبالي مشغول سهران عيني في جروح وليلي بيطول سهران عيني في جروح وليلي بيطول وليلي بيطول وليلي بيطول انتي وانا